انما المؤمنون الذين امنوا بالله بده والمدام ما امنوش امال هو الايمان ايه يا رب؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما يجيلهمش شك بعد هذا الايمان. ولذلك قلنا الانسان بيستقبل المحسسات من الكون ويعرضها على عقله يشوف الكون البديع ده الكون اللي على هندسه فخمه بالشكل ده ولا حدش ادعى انه عمله يعني. ولذلك لما تيجي القران يقول لك ايه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليه ما قالوش احنا حتى ما حدش اقترا عليها ابدا. قال لك لانه ولد فوجدها ولما يكون ولد فوجدها وولد وقعد دموته ما لهش قدره ده ما يعرفش ياكل هيقول خلاص السماء والارض. لما ولد وجدها ولم يجد ابوه ادعاه وابوه برضه لم يجد ابوه لانهم طرأوا على الاشياء. طب ولئن سألتهم من خلقهم برضه لا يقولون الله. ليه ما قالوش احنا خلقنا نفسنا الله؟ طب ده هو اتولد ولا لوش قدره ولا لا ما عندوش اي حاجه ادعي انه خلق السماء والارض. اذا قضيتين ما حدش ادعاهم ابدا انما قال الله انا الذي خلقت. وما دام الله قال انا الذي خلقت ولم يوجد له معاند يقول لا انا اللي خلقت ده هياخد الكون مني انا اللي ما حدش جه يبقى ادعاها ولم يعارضه احد. يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ نقول اللي خلق وسكت طب ما اتكلمش ليه؟ ما ادريش يبقى ما ينفعش يبقى اله خلاص. طب جري ما راحش له يبقى عابد يبقى برضه ما ينفعش انه ايه. يبقى الاثنين دول خلق السماوات والارض وخلق النفس ما حدش ادعاهم ايه ادعاهم ابدا. ليه؟ لانهم طرأوا فوجدوا الكون كما هو وطرأوا في حالة ضعف لا تمكنهم من عمل شيء لنفسهم ما تمكنش انهم ياكل بس الله. يبقى اذا لما يقول الله والله قال انا الخالق ولم يجد احنا مثلا ادي احنا موجودين عدده وبعدين واحد وقعت محفظته هنا لما راح البيت فتش على المحفظه ما لقاهاش الفراشين المسجد امنا ساعة ما لقوا المحفظه يقوم لرئيس المسجد وقالوا له احنا لقينا المحفظه دي قال طب خلوها لحد من الناس اللي كانوا هنا يسالوا ما حدش جه الا واحد جه بكره وقال يا ناس انا كنت هنا والمحفظه بتاعتي ولم يدعها احد. تبقى بتاعت مين؟ بتاعت. كذلك الله انا الذي خلقت انا الذي خلقتكم ولم يوجد معارض له. يبقى هو اللي خلق الى ان يوجد له ايه؟ الى ان يوجد له معارض. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مش يعبدوا على حرف بقى ان حاجه سرتهم يظلوا على ايمانهم منكرا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون في ان يقولوا امنا. مش انتم اللي ما عندكوش ايمان قلبي وبعدين اسلمتم وتقولوا امنا؟ لا ما تقولوش امنا قولوا اسلمنا سلمنا امرنا لك اللي انت عايزه بنعمله. نعم. انما المؤمنون اي بحق الذين امنوا بالله ورسوله بالله الها واحدا خالقا قادرا قيوما خلاص امنوا ورسوله مبلغا عنه آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في هذه القضية وجاهدوا. والدليل على أنهم لم يشكوا أنهم ضحوا بأموالهم والمال أعز شيء ثم ضحوا بأنفسهم والنفس أعز شيء. يبقى دليل على أنهم صدقوا كل ما قال أن اللي بينفق ماله ذا في سبيل الله هيبقى له كذا وكذا وكذا. لو لم يكن على يقين من صدق هذه القضية ما ضحى بماله. واللي يقول اللي هيدخل المعركة ويموت يموت شهيد ويبقى حي إن ما كانش معتقد دي ما يتقدمش عشان يموت فلازم يتقدم موت. ولذلك يكافئ الله من ضحى بنفسه ليموت في الحرب يقول لا انت ضحيت بنفسك عشان تموت لكن انا واهب الحياة سأبرئك من الموت فلا تموت ابدا لانك ستكون حيا عندي. يبقى ما ماتش لانه عمل ايه؟ لانه ضحى بحياته. يقول له لا انت ضحيت بحياتك ايه؟ ولذلك انا ايه؟ هجعلك حي عندي. معنى عندي يعني ايه؟ اوعى تقول طب ما احنا لما ننبش عليه الارض نجد ومش عارف ما. قال لك هو حي عندكم؟ ده حي عندي. ده حي عندي يبقى هيعامل معاملة الجنة. ولذلك يرزقون احياء عند ربهم ايه؟ يرزقون. يعني ياكلوا ويشربوا ومش عارف ايه. الله. يبقى لانه وهب دمه يقول له انت وهبت دمك ليا سأبرئك من الموت مش هتموت تفضل حي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما سأله سيدنا زكريا لما بلغ من الكبر اتي وبعدين قال يا رب هب لي من لدنك وليا يرثوني مش كده وامرأة عاقر كان قصة طويلة دي. طب وهو عمل كده ليه ما دام امرأة عاقر وهو بلغ من الكبر اتي ايه اللي جرأه يطلب من ربنا؟ لا اللي جرأه مريم لانه لما دخل عليها مرة وهو بيكفلها وجد عندها اشياء هو ما جابهاش قال لها انى لك هذا منين جاي لك؟ دي بتعلمنا اللقطة القرآنية بتعلمني ان رب كل بيت اذا رأى في بيته شيئا لم يأتي به لازم يسأل ده جاي منين؟ تعالي يا بنت انت لابسه البتاع ده انا ما جبتوش جاي بقى منين؟ انتوا جايبين الله. يبقى لو ان كل واحد كده يبقى ايه الامور تمشي بحق ولا ما تمشيش بحق؟ طب لا ان لك هذا جايبه من ايه؟ قالت هو من عند الله. قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا ترى جه فاكهة الصيف جابها في الشتاء ولا فاكهة الشتاء جابها في الصيف وهو ما جابهاش؟ قالت له يا اخي ان الله يرزقه بني هو انت بس بتلبس؟ ام هنالك دعا زكريا ربه. هنالك اي لما سمع الكلمة دي دعا ربه قال له طب ما دام يا رب بترزق من غير حساب انا بلغت من الكبر اسيا وامرأتي عاقة هاتلي ايه؟ يبقى مين اللي جرأه على الحكاية؟ ستنا مريم. وجرأته ليه كده الجراءة دي؟ انما جعل الله هذه الجرأة في طلب وهو بلغ من الكبر عتيا وامرأة عاقر في انه يديله انك انت تديك مريم من غير حساب اديني رقم من غير حساب مش كده؟ صحيح مريم قالت له كده انما مريم خلاها تنطق هذه الكلمة لانها سيكون لها تاريخ معها بعدين هتحبل هي وتولد من غير ذكر تبقى تفتكر الكلمة بقى بتاعتها ان الله يرزقه ايه من يشاء بغير ايه حساب. اهو لما زكريا طلب من الله من غير حساب يعني اديله ده اداله ايه ولد مش اداله ولد بس وسماه سماه ايه سماه يحيى. طيب لما يسميه يحيى طب احنا لما بنسمي واحد سعيد امل ان يكون سعيدا وانما ما نملكهاش وما نسميه فضل امل ان يكون فاضلا ما نسميه ذكي يبقى امل انه يبقى ذكي انما املك دي ده امل انه يكون كده. لكن اذا كان الذي سمى هو الذي يقدر قال سميته يحيى يبقى حيحيا ولا ما يحيا؟ انما يحيى ويموت قالوا لا ده انت موت شهيد كمان عشان تبقى حياة متصلة. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون في ان يقولوا امنا. انما انتم من تصدقون لانكم كذابين يعني منيتم علي الاسلام ومع ذلك كذبتم في الحقيقه اولئك هم الصادقون اي في قولهم ايه في قولهم امنا.